انا ولا عارف انا مالي ولا ايه اللي جرالي بحبك يا حبيبي بحبك وهتجنن عليك انا بقى حالي ما هو حالي وانا شاغل بالي عمري غيرك يا عمري والله هموت عليك حبيبي دي هي انا بتقولها وعارف معانيها يبقى انت عايزني اروح فيها يا حبيبي انا قربني لك وريني شكل الغرام في عينك خليني معاك خليتني اجي عندك واهدي يا جامد انت يا وادي يا معدي يا واخد انت الحياة والروح وياك بتقولها وعارف معانيها يبقى انت عايزني اروح فيها يا حبيبي انا والبوسة دي من انا على ايدك واحدة وعلى خدك ميت واحدة يا عم ومين قدك يا سيدي انا Awesome.